العيد. أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وناداني حنين. وسرت ذكراك طيبا هام في بحر ظنون، ينشر الماضي إذا قلبي يشتاق إلى في دنيا الأشواق تقبل الدنيا على أهل لها تقبل الدنيا وطيبة وطوالي يا حبيبي، يا حبيبي. Let's Thank you. الطريق.